القاهرة تقدم طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي. رئيس التحرير هالة سالم. حسام رافت على هندسة الهواء. معكم تنسيم البدراوي. إخراج علي عبد العال. مستمعينا الكرام في كل مكان، يعني السياحة العلاجية من الحاجات اللي الكثير بيلجأ ليها، وخصوصا ان هي في الفترة الأخيرة لقت ازدهارا وكان فيه يعني أداء ليها على المستوى العالمي، والعالم كله بيتجه إلى الطبيعة وإلى الأمور الخاصة بهذه السياحة العلاجية. حول هذا الموضوع وأبعاده والمجالات اللي احنا عايزين نعرفها أيضا دخل في هذا التخصص، معنا دكتور عبد العاطي المناعي، مسؤول السياحة العلاجية بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة سابقا ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. أهلا بك دكتور. أهلا بحيك يا فندم. أهلا بحيك. في الأول ممكن مستمع يسألنا ليه نهتم بالسياحة الصحية في مصر؟ طيب، هو طبعا السياحة الصحية في وضعها التعريفي هي أعم من السياحة العلاجية، لأن السياحة العلاجية فرع من الأفرع الكتيرة للسياحة الصحية. وإحنا ليه بنهتم بيها؟ طبعا أكيد المردود الاقتصادي المأمول من صناعة السياحة الصحية في مصر هو يكاد يكون من أهم الإجابات على السؤال ليه. الجزء الاقتصادي طبعا، لأن في دول اشتغلت بدا بالفعل، وعلى مدار السنين اللي فاتت شفنا نجاحات تحققت في هذه الدول، وعلى رأسها الأردن وتونس في المنطقة العربية، والهند وتركيا في المنطقة المجاورة يعني، ثم بقية دول كتير جدا اشتغلت على الملف ده ودخل لها دخل كويس جدا من السياحة الصحية. الجزء الثاني هو وجود هذه الدول، انها بيكون كل من تعالج في هذه الدولة او اخذ خدمة من الخدمات بيكون هو سفير من سفراء هذه الدول للدولة التي قدمت فيها هذه الخدمات. ففي أبعاد مهمة جدا ليه نستفيد بالسياحة الصحية، وعلشان كده احنا في مصر كمان بنبدأ نحاول نكون في ركاب هذه الدول وفي المصاف المناسب لما تحتوي مصر من إمكانيات، سواء في الخدمات الطبية أو في خدمات الاستشفاء البيئي. خريطة مصر فين من السياحة الصحية والعالمية على مستوى العالم؟ مصر في القطاع الطبي من حيث السياحة العلاجية مش موجودة في الأرقام المميزة للأسف الشديد طبعا، لكن في دول سبقانا كتير، يعني في تصنيف لأكثر 20 دولة جاذبة للسياحة العلاجية في العالم مصر مش منهم، أكثر 10 دول بالتأكيد كمان مصر مش منهم للأسف يعني. ومع ذلك مصر فيها مقومات أكثر من دول كتير موجود فيها ده، لكن يمكن عدم الفوكس على هذه الصناعة بشكل شمولي، وده اللي خلانا إحنا مش موجودين على الخريطة. لكن احنا متميزين في الخدمات الطبية، بقول لحضرتك بشكل يكاد يكون اكتر من الدول اللي فيها اهتمام بهذه الصناعة بشكل كويس. طب ليه مش بنروج لنفسنا كويس بقى؟ هو ده الفكرة. اهو انتوا استضفتونا ودينا بنروج، هو للفكرة. لكن عالميا، عالميا ده موضوع محتاج الدولة نفسها اللي طب تعمل. طب ليه ما فيش تنسيق بين السياحة العلاجية وقطاع الطب العلاجي في وزارة الصحة وبين الهيئة العامة للاستعلامات، لان هي الصورة الايمج اللي بتخرج للعالم. أنا حاليا مش في وزارة الصحة طبعا، ده كنت أعمل في هذا القطاع سابقا يعني قبل 3 سنين تقريبا يعني، لكن هو تكاتل ما بين وزارات كتير يعني، هو عايز وزارة السياحة، وزارة الصحة، وزارة البيئة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، عايزة الإعلام، عايزة طب إيه هي الخطوات اللي احنا نتخذها عشان يعني نوصل إلى الخريطة العالمية للسياحة؟ هو طبعا المشوار بالتأكيد طويل شوية يعني، احنا عندنا إمكانيات لكن النقص اللي احنا بنتكلم فيه ده هو اللي خلانا احنا مش موجودين في ركاب الدول بشكل مميز. يمكن على حضرتك سألتي اصعب سؤال في الموضوع كله يعني، واحنا مش موجودين في الخريطه ليه يعني؟ اللي ما كانش فيه يعني وزاره بعينها هي المعنيه بالتنسيق بس هو الفكرة بالزبط. أن التنسيق بين وزارات عدة لأن المشروع ملامحه مش في وزارة واحدة، يعني في جزء يقع في وزارة السياحة وفي جزء يقع في وزارة الصحة وفي جزء يقع على الإعلام في جزء يقع على التعاون الدولي في جزء يقع على الداخلية والخارجية في أجزاء كثيرة جدا. لأن لما نيجي نفصل السياحة الصحية ككلمة داخلين في تأشيرة عايزين وضعها أخبارها إيه، داخلين في تسعير أخباره إيه، داخلين في معرفة الأماكن وتسويقها بالعين وبالأذن أخبارها إيه. يعني إحنا نشوف مثلا في قطاع الإعلام في قصور جدا في أماكن الاستشفاء البيئي وعرضها بالشكل الأمثل، حتى العرض الموجود عرض متواضع جدا وباللغة العربية. إذا أنا بوثق وأنا يعني بستحضر إن أنا أجيب ضيوف من خارج مصر للعلاج في مصر أو الاستشفاء، بالتأكيد مش هيكون اللغة العربية، هيكون باللغة الفرنسية باللغة الألمانية بلغات أخرى. ده جزء يقع على الإعلاميين وعلى الجزء اللي إحنا المفروض بنروج ليه. طب إحنا نروج ليه إزاي يعني؟ خدي مثلا زي الكلام اللي إحنا توصفنا فيه في الجزء ده، أماكن الاستشفاء البيئي الكتيرة المنتشرة في 12 محافظة في مصر كلها، أخد بال حاجة ده أكتر من 1000 مكان موجود في القاهرة، موجود في سيوة، موجود في أسوان، موجود في الوادي الجديد وفي البحر الأحمر وفي قنا وفي الأقصر، والمحافظات دي كلها حاجة فين التعريفات الموجودة لهذه الأماكن؟ يعني في كثيرة محدش يعرفها، عشان عندنا 12 محافظة. دور الإذاعة وأنواع الأمراض كمان اللي بتعالجها إيه يعني. دور الإذاعة والتلفزيون في ده كله إن يعرض لي أنا كمستمع في البيت أو كمشاهد في البيت أو كخارج مصر، لأن أنا بستهدف الشريحة الكبرى من دول اللي هم ضيوف مصر المفروض يجوا للحصول على هذه الخدمة في مصر. إذا كان إحنا في مصر مش عارفين، فبالتأكيد العالم مش عارف ده. قصور المادة الإعلامية في هذا الجزء ده جزء مهم جدا. إحنا في السوشيال ميديا حاليا أصبحنا نستطيع في كليكة بسيطة جدا إن ندخل أي مكان في العالم ونشوف التفاصيل جوجل إيرث أو إلى آخره. إحنا ما عندناش أساسا مواقع، مش عارفة يعني وزارة الصحة ما عندهاش على موقعها أو على أي حاجة خاصة بالسياحة. ما فيش أي وزارة في مصر عندها الكلام ده. المؤسسة المصرية اللي احنا حيك يعني بدأنا الشغل ده وإحنا اللي عملناه، لكن ما فيش أي وزارة عندها المحتوى ده إطلاقا. والمحتوى اللي موجود معانا إحنا هي خريطة الاستشفاء البيئي المصرية، نفسنا إن كل الناس تماركتها ليها. يعني احنا عاملين الكلام اللي انا بحكي الحقيقة. طب ليه ما عرضتوش على وزارات؟ عرضناه على كل الوزارات اللي حضرتك تتخيليها موجودة بالفعل، وطلبنا بروتوكولات تعاون من هذه الوزارات، وده بالفعل لم يتم الى الان. كلام موجود والوثائق اللي تؤكد على ذلك موجودة، واحنا مستعدين والمادة موجودة معانا. عملنا موبايل ابليكيشن لخريطة الاستشفاء البيئي المفروض ان الدولة تعملها، احنا عملناها من 3 سنين، ولكن حق اعلاميا احنا مش مش مش ما عندناش القدرة على التسويق العنكبوتي أو الشبكي بالشكل ده، لأن احنا أكيد مؤسسة مجتمع مدني مش مش مش هيئة أو مش جهة أو مش وزارة يعني. لكن هذا العمل هو موجود في حضرتك مع البرنامج العام وهو ملككم كمان، لأي حد يستطيع إن هو يروج ليها بشكل كويس. أنا مش هيروج باسمنا احنا، يروج باسم مصر كلها. أهلا وسهلا. طب إزاي المواطن البسيط اللي سمعنا يستفيد، وكبار السن طبعا وذوي الاحتياجات الخاصة، من الخدمات المقدمة في هذا المجال سواء بقى حكومي أو خاص؟ هو طبعا القطاع الحكومي بيؤدي يمكن في مكان واحد بس اللي هو في الاستشفاء البيئي وهو حلوان. يعني ما فيش مكان اخر في مصر بتقدم فيه خدمات الاستشفاء البيئي في جهه حكوميه رسميه الا في حلوان، اللي هي الجزء الخاص بكبرتاج حلوان. كبرتاج حلوان ده مكان موجود في مدينه حلوان ويحوي على عيون كبريتيه كثيره جدا، كان اكتر ده بيعالج ايه بقى؟ بيعالج الصدفية وبيعالج أمراض الجلد وبيعالج الروماتويد وبيعالج الروماتيزم. بس خلي بال حضرتك كلمة يعالج في المطلق كلمة مش دقيقة قوي. يعني هو مش بيحد مثلا، بيحد، بيلطف، بيقلل من فترة العلاج، بيزيد من الهيلينج والالتئام، لكن كلمة يعالج يعني هتبقى مش دقيقة قوي في التعبير. الكلام ده كلام موجود فعلا في حلوان، وهو المكان الوحيد اللي الناس عارفاه يعني. اللي الناس عارفاه واللي هو حكومي، لكن كل الأماكن الأخرى اللي موجودة في المحافظات ما عليهاش مكان مميز أخد بال حضرتك بخدمات تسويقية بشكل كويس أو بخدمات حتى الضيافة. يعني مفيش مثلا مكان هتروحيه يكون عندك تولتات كويسة، يكون عندك حمامات كويسة، يكون عندك مطعم جنبها، يكون عندك أوتيل صغير جنبها. الكلام ده للأسف شديد مش موجود. ده كقطاع عام. كقطاع خاص في طبعا محاولات رائعة في هذا المجال في كذا محافظة من المحافظات. عندك في جنوب سيناء في حمام موسى ده موجود، وفي مكان آهل وبيشتغلوا فيه بالفعل. عندك في سيوة في أكثر من مكان، عندك في سفاجة في أكثر من مكان، الأماكن دي كلها طبعا قطاع خاص، وده برضو بيمثل إضافة لصناعة الاستشفاء البيئي في مصر اللي هي أحد أنواع السياحة الصحية. طيب إحنا في انتظار مشاركات السادة المستمعين عبر تليفون البرنامج العام وحديث عن السياحة العلاجية بقطاع الطب المصري عموما، والأماكن اللي الناس عايزة تستفسر منها أو بعض الأمراض اللي الناس تحب برضو تعرف أن ليها دور السياحة العلاجية فيها، مع الدكتور عبد العاطي المناعي أستاذ. أنا أخصائي جراحة مسالك ومناظير ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والإشفاء البيئي ومسؤول السياحة العلاجية في وزارة الصحة سابقا. في انتظار مشاركات حضراتكم على هواء البرنامج العام. الأحد من كل أسبوع في 1:05 ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء يساعدنا تلقي الاتصالات على تليفون 2-52-92-303 2-57-84-124. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البرنامج العام 107.4. عدنا إليكم من جديد على الهواء البرنامج العام وطبيبك على الهواء، نجد ترحيب بالدكتور عبد العاطي المناعي مسؤول السياحة العلاجية بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة سابقا ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. أهلا بحضرتك مرة أخرى. معنا تليفون من مستمع كريم. ألو. رحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا بيك، نتعرف بيك. أسعد الله ظهوركم وكل أوقاتكم بكل خير، وفريق عمل الأستاذ الدكتور عبد العاطي المناعي. أهلا بيك يا فندم. مع حضراتكم احمد عروق وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا بيك يا استاذ احمد، اتفضل. يا استاذ اهلا بيك يا استاذ. بالنسبه لعيون حلوان، اين هي واين كانت الايام، والى هل يمكن تحديثها وتعود كما كانت مكان للاستشفاء حيث المياه الكبريتيه، وحضراتكم لا يفتى ومالك في المدينه، دور المياه الكبريتية في العلاج. عايز أعرفه سعادتك بس مما يشفي، مما يعالج، أو مما يساعد على العلاج. تمام يا فندم، وشكرا لحضرتك طبعا، وحضرتك سألت برضو عن شيء مهم وهو عيون حلوان. وعيون حلوان يمكن وصفنا من لحظات أنها كانت مكتشفة من 1945. هذا المكان طبعا في مدينة حلوان يبعد عن القاهرة أعتقد 45 دقيقة يعني. المكان مكان مهم جدا، في عينين كبريتيتين، ده في حمام حلوان الكبريتي أخذ بالك اللي هو تابع لوزارة الصحة، وفي ثلاث عيون أخرى منتشرة في مدينة حلوان خارج اللي هي حيازة وزارة الصحة. هذا المكان بيضخ مياه كبريتية عبر عشرات السنين. فوق هذه العيون يوجد مركز طبي متكامل في خدمات العلاج الطبيعي وفي خدمات المساج والمساج بالطمي تحديدا كمان، وفي أطباء متخصصين، وده بالفعل بيشتغل لغاية النهاردة. أما عن التطوير، فأنا في سنة 2017 كنت لازلت على رأس العمل في وزارة الصحة، وقدمت مشروع لمحافظ القاهرة، واستقبلنا حقيقة استقبال رائع جدا، وكان هذا المشروع هو مشروع تطوير حمام حلوان الكبريتي. وشارك معي في إعداد هذا المشروع الأستاذ دكتور هاني الناظر، لأن أنا دعيته لزيارة هذا المكان، وطبعا بما له من خبرة عظيمة في الاستشفاء البيئي وأحد روادها أساتذتنا العظام. الراجل ما تأخرش عن وضع رؤيته وزيارته أيضا لهذا المكان، وده بالفعل تم عمل تصور لكيف ننهض بحمام حلوان الكبريتي. ويعني أعتقد عملنا 4 أو 5 اجتماعات ما بين وزارة الصحة وبين محافظة القاهرة في حضور السيد المحافظ الأسبق، وأنا تركت العمل طبعا منذ فترة، وللأسف ما عرفش إلى أين وصل هذا البروتوكول اللي كان مزمع يعني توقيعه بين محافظة القاهرة وبين وزارة الصحة لتطوير عيون حلوان الكبريتية. نأمل أن يكون هناك خطوات تمت في هذا الإطار الفترة دي بإذن الله، الفترة السابقة يعني، لأن حمام حلوان الكبريتي من الأماكن المهمة جدا تاريخيا وصحيا. احنا معانا مكالمة أخرى من مستمع كريم آخر، للأسف الخط قطع، يعني يا ريت يحاول يتصل بينا مرة أخرى ونرجع ونقول بقى المجتمع المدني مشاركته في مجال السياحة الصحية في مصر وصلت لفين وإيه المأمول والمرجو منها خلال الفترة القادمة. وطبعا المجتمع المدني ركن أساسي جدا في التعاون مع قطاع الدولة قطاع الخاص للرقي بهذه الصناعة العظيمة اللي احنا بنسميها الصناعة لما لها من أهمية ولما يعني يجب أن تكون عليه بصراحة من اهتمام السادة المسؤولين كلهم في وزارته وقطاعه، لأن المجتمع المدني هو يمكن أشوفه أنا بيتحرك بسرعة أكتر وعنده صلاحيات مميزة وعنده تشابيك بين الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني، فده بالتأكيد هيديله ميزة التواصل وميزة يعني إخراج منتج بسرعة يعني. طبعا احنا محتاجين الثلاثة مع بعض، احنا محتاجين القطاع المدني المجتمع المدني ده اللي احنا وصفناه ويمكن المؤسسة المصرية للسياحة اللي جاية بتمثله، محتاجين القطاع الخاص يتشجع شوية ويسخن بدل الـ يعني الـ البرود اللي احنا شايفينه ده، حتى احنا في الشتاء يعني زادت البرودة بتاعت ان اين القطاع الخاص من هذه الصناعة بشكل قوي وسريع. انا اشوف ان في قصور في هذا الاداء من القطاع الخاص في الاستشفاء البيئي على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، ما شفناش منتجات تليق بقيمة وإمكانيات مصر سواء الاقتصادية أو الإمكانيات الموجودة بالفعل كعيون كبريتية كمياه كرمال سوداء كمياه مالحة، الكلام ده مش موجود بشكل كويس. فيعني يعني يعني نتمنى أن يسارع ويبادر القطاع الخاص للاهتمام بالاستشفاء البيئي كما يجب أن يكون استغلالا لهذه الإمكانيات الكثيرة اللي موجودة على أرض مصر. معنا مكالمة بس نواصل الحوار في النقطة دي مرة أخرى. ألو ممكن حضرتك تسمعنا من التليفون وتقفل الراديو؟ ألو ممكن حضرتك تسمعنا من التليفون وتقفل الراديو؟ ألو السلام عليكم. أستاذن حضرتك بعد إذنك السلام عليكم. ممكن تسمعنا من التليفون وتقفل الراديو؟ بعيد يا فندم بعيد يا فندم تماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أستاذة تنسيم. أهلا بحضرتك اتفضل. ألو حضرتك واضح ان حضرتك بتسمعنا برضو من الراديو. شكرا لحضرتك مستمعنا الكريم، للاسف يعني الصوت بيسمعنا من الراديو واحنا بنطالبه بس يسمع من التليفون. يمكن في القطاع الخاص في حدث قوي بيحصل حاليا على ارض مصر، الا وهو انشاء مدينه الطبيه في مدينه بدر، وده بس في القطاع الطبي طبعا، لان الحدث ده لما يحصل ان شاء الله ربنا يكلل له النجاح هيكون ده طفرة في السياحة العلاجية الموجودة في مصر بالفعل. داخل في كذا في كم تخصص بقى يا دكتور؟ داخل في مجموعة تخصصات كتيرة، ويمكن التخصصات اللي موجودة اللي هتكون في هذه المدينة الطبية ودي أول مسمى يوجد في مصر مدينة بدر الطبية طبعا، تمام، إنه هيكون مدن صغيرة أو أقسام كبيرة جدا من التخصصات في جراحات المفاصل في جراحات القلب في جراحات المخ والأعصاب وفي جراحات التجميل وغيرها طبعا، لأن هذه المدينة المأمولة إن شاء الله فيها تقع على مساحة 120 فدان تقريبا، يعني هتكون فعلا إضافة قوية جدا لقطاع السياحة العلاجية، ده من وجهة نظر القطاع الخاص لأن هذا العمل عمل خاص طبعا. بالتأكيد احنا محتاجين كتير من المدن الطبية ومحتاجين إمكانيات كتيرة جدا تنتشر على أرض مصر علشان يكون ليها مردود اقتصادي سريع. تمام احنا بس هنكمل مع حضرتك، لكن معانا مكالمة قبل موجز واحدة ونص. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء بحضرتك تنسيم وسعيد بفريق العمل والأستاذ المعد اللي دخلني في موضوع في منتهى الأهمية والاستراتيجية. تحياتي للأستاذ الدكتور الضيف. الله يحفظك يا فندم. الحاج أحمد حسني الوادي الجديد يا دكتور. أهلا بيك أهلا بيك. وما أدراك ما الوادي الجديد؟ صحيح. وما أدراك ما الوادي الجديد يا أساتذة يا علماء والأفاضل؟ والله مصر جوهرة في كينونة الله من اسكندرية وحتى أسوان وفي شرقها البحر الأحمر حتى الغرب الوادي الجديد في واحات مصر الخلابة الجميلة. أين أنتم في العلاج الاستشفائي العالمي في مياه الوادي الجديد اللي فيها أبار تكاد تصل مياهها إلى حد درجة الغليان. أين أنتم؟ أين أنتم من أبارنا اللي بعضها يصل إلى حد درجة الصقيع والتجمد وتشفي من جميع الأمراض الجلدية؟ بيجيني الأجنبي من الدول الإسكندنافية الشمالية في أوروبا، اسكتلندا والسويد والنرويج وفنلندا وما إلى ذلكم، يعني واقع جلديا، بيرجع غزال جميل من مياهنا الدافئة والمتلجة والزي الفل تشفي من كل أمراض الجلدية. أين أنتم من رمال الوادي الجديد اللي بيدفن فيها المريض بروماتيزم وروماتويد ويرجع قوي حصان أشمر عملاق؟ أين أنتم من شمس الوادي الجديد الدافئة شتاء؟ أين أنتم من الخريطة الشفائية للوادي الجديد في بانوراما مصر وفي بانوراما العالم؟ أرجو الرد بأمانة وبصراحة. لدينا مقاومات خلابة عظيمة، مقاومات ربانية، نريد استثمارها، نريد تفعيلها، نريد أن تدر على بلادنا العملة الصعبة يا جماعة حتى يتزن ميزان المدفوعات ويصل صاحب مصر وعباد مصر الكرماء يا دكتور. صحيح. أنا صراحة أضم صوتي بصوتك في هذه الصرخة القوية جدا. يمكن إحنا يا عم أحمد بنشتغل في المجال ده من 16 سنة، ما فيش حد اهتم إنه حتى يتحاور معنا في هذا الإطار، وهم يعلمون أن لدينا الكثير من التفاصيل في هذا القطاع، معني كل الوزارات اللي هي لها علاقة بالموضوع. يمكن أنا أؤكد إن هيك اللي وصفته، الضيوف اللي بيجوا من خارج مصر أعتقد أن وصل فيما يخص الاستشفاء البيئي اللي حضرتك تقصده بالتحديد يمكن يعني 70 ضعف اللي بيروحوا من المصريين. يعني إذا كان بيروحوا من المصريين 10 فبيروح من دول أوروبا لقطاع الاستشفاء البيئي 70 ولا أكتر من العدد. يعني طيب كتير جدا طبعا. احنا هنوصل مع حضرتك الحوار، وكمان عايزين نتكلم عن يعني في هذه النقطة تحديدا عن الوادي الجديد وحضرتك رؤية حضرتك لها، وكمان أيضا عن مبادرة السياحة الصحية لدول حوض النيل التي يعني أطلقتها المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، لكن عقب موجز أنباء الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن ملف الصناعة يمثل أولوية لدى الحكومة في ضوء أهمية التجارة البينية. رئيس الوزراء يطالب بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتطوير ميدان التحرير بالقاهرة. وزيرة التخطيط تعلن أنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 6% خلال العام المالي 2020-2021. وزير البترول يعلن أن برنامج عمل الوزارة يركز على زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وخفض تكلفة الإنتاج. وزير الخارجية يدعو لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية. الأردن يحذر من تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني. روسيا تتعهد ببذل كافة الجهود لحل الأزمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج. مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد استحالة التنبؤ بكيفية تطور انتشار فيروس كورونا المستجد. هجمات مسلحة في شمال غرب نيجيريا تسفر عن مصرع 30 شخصا. مقتل 5 من حركة طالبان الإرهابية خلال عملية للجيش الأفغاني في إقليم قندهار جنوب أفغانستان. وزير الشباب والرياضة يفتتح فعاليات النسخة الثانية من دورة أولمبياد الطفل المصري بمختلف أنحاء الجمهورية. وزيرة الثقافة تطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، كنت معكم خلاله تنسيم البدراوي. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. مرة أخرى مستمعينا الكرام لطبيبك على الهواء، ونجد ترحيب بضيفنا دكتور عبد العاطي المناعي مسؤول السياحة العلاجية بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة سابقا ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. أهلا بحضرتك دكتور. عودة مرة أخرى، حضرتك كنت عايز تكمل قبل موجز واحدة ونص الحديث عن الوادي الجديد، وبعد كده نرجع للمبادرة. الوادي الجديد يمكن انتمائنا ليها ك يعني هب قوي جدا أو مكان عظيم يحتوي على أهم الإمكانيات في قطاع السياحة الصحية الصحية من حيث الاستشفاء البيئي، لأن هي تقريبا فيها 40% من إجمالي عدد العيون والأبار اللي موجودة في مصر كلها، أو الرمال أيضا المهمة اللي موجودة والمنتشرة في الوادي الجديد والمتميزة بعلاج الصدفية والأماكن الأخرى والأمراض الأخرى زي الروماتويد والروماتيزم. يمكن الجزء المتعلق بالوادي الجديد والنهضة اللي احنا نتمنى أن تحدث قريبا هتكون أصلا زباين المكان موجودين، يعني احنا حتى مش هنزعج نفسنا في ان احنا ندور على أسواق التي تحب أن تزور الوادي الجديد، لأن معظمهم كأوروبيين بيجوا مصر بالفعل وعارفين الأماكن. يمكن احنا بس لو وفرنا وأهلنا هذه الأماكن للشكل السياحي المطلوب هيكون في وفرة وعدد كبير جدا، يمكن يصل إلى مئات الأضعاف عما يحدث الآن من أعداد فردية وبسيطة نظرا لعدم توفر الخدمات بشكل قوي في أو قرب هذه الأماكن اللي هي أماكن الاستشفاء البيئي المنتشرة كثيرا في الوادي الجديد. الحقيقة يعني لما بنعمل يعني بندور كده على العالم بيشوف إيه، إن فيش إن هم عارفين أكتر مننا. أكيد هم عارفين أكتر، يعني هم جايين وعارفين هم رايحين فين وبيزوروا الأماكن، وحيك بتشوفي الناس يعني بتقطع آلاف الكيلومترات عشان يزور حلوان أو علشان يزور أسوان. وبالتأكيد لما اكتشفنا إحنا عبر صفحات التاريخ المعطرة بالإنجازات كان على رأس هذه الأماكن أغاخان لما فضل يزور العالم كله علشان يشفى من بعض الأمراض الروماتيزمية، فأطباء نصحوه أن علاجه سيكون في أسوان عبر الدفن في رمال أسوان. هو حضر بالفعل، وده كان في الأربعينات القرن الماضي، وتم فعلا عمل هذه العلاجات لي في غرب أسوان وشفي تماما من هذه الأمراض، حتى أنه أوصى أن يدفن في نفس المكان الذي كان يعالج فيه. فإحنا دايما بننتظر الآخرين يكتشفوا لنا الأماكن بتاعتنا، وبعدين الآخرين يبعوا لنا الخدمات، وإحنا منتظرين الاستيراد بشكل كويس. بنحب قوي عنين الخضرة والشعر الأصفر علشان إحنا نمشي ورا كلام، لكن الإمكانيات موجودة في مصر بشكل كويس جدا. أنا بحط سؤال كبير عبر إذاعتنا الرائعة البرنامج العام، هو إحنا فين من هذه الأماكن سواء على مستوى الاستشفاء البيئي؟ يعني خلينا نتكلم عن دور الإعلام وإزاي نبقى مروج جيد للسياحة العلاجية. لكن إحنا كنا قبل واحدة ونص اتكلمنا عن مبادرة السياحة الصحية لدول حوض النيل التي أطلقتها المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. حضرتك كلمنا عن المبادرة دي. مبادرة ببساطة إحنا يعني لما طرحناها عبر مجموعة من الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني، إن إحنا بنوجه جزء من المادة الإعلامية بتاعتنا والتسويقية إلى دول حوض النيل العشرة علشان يكون في تعاون في هذا المجال، بالإضافة لمصر طبعا. أملينا أن يكون هناك جزء من تسويق خدمات السياحة العلاجية والإشفاء البيئي في هذه الدول ودعوتهم لزيارة مصر بانتظام. ده جزء. الجزء الثاني متعلق بتدريب الفريق الصحي في هذه الدول عبر الأطباء المصريين اللي هم موجودين في هذه المبادرة، وهم كثر في مجالات متعددة سواء كان جراحات القلب أو جراحات المفاصل أو جراحات النساء والولادة وغيرها. مبادرات يعني مبادرة برضو احنا طرحناها وبعتناها لوزارة السياحة وبعتناها لكذا حد من المسؤولين، لكن للأسف شديد ما كانش في تجاوب على المستوى المأمول. نتمنى أن يكون يعني برضو نداءنا عبر البرنامج العام همسة إلى كل مسؤول أن ينتبه إلى هذا المشروع المهم جدا، وأن يتنبه إلى ضرورة الاهتمام به كل في مكانه، لأنه وزارات كثيرة معنية بالموضوع، عشان يكون في يعني مردود سريع، لأن الزمن بيسبقنا والعالم بيتقدم علينا، ودول شقيقة لم تكن تقترب من هذا الملف أبدا بدأت تأخذ خطوات قوية أسرع من مصر كثيرا في هذا المجال. وأعتقد لو احنا مشينا بنفس الطريقة بتاعتنا اللي هي البطيئة جدا ربما تسبقنا هذه الدول في ظرف سنتين ثلاثة على الأقل على الأكثر. احنا بنرحب مرة أخرى بالدكتور عبد العاطي المناعي مسؤول السياحة العلاجية بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة سابقا ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، وبنرحب بمكالمات حضراتكم على هواء البرنامج العام بعد هذا الفاصل، والحديث مستمر إن شاء الله. الأحد من كل أسبوع في الواحدة وخمس دقائق ظهرا مع طبيبك على الهواء. يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. يساعدنا تلقي الاتصالات على تليفون 2-52-92-303 2-57-84-124. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البرنامج العام 107.4. نوجد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى وطبيبك على الهواء دكتور عبد العاطي. طب كلمنا كده على الأماكن، يعني أنا كمصري أروح فين وإيه الأمراض؟ يعني حضرتك تصنف لي كده الأمراض الأول وأروح فين؟ هو طبعا أنت حاك بداية لما تحب تعرفي أماكن الاستشفاء البيئي في مصر، الأول هنعرف مقومات هذه الأماكن نفسها. يعني إحنا عندنا إيه؟ عندنا مياه مالحة، عندنا مياه كبريتية، عندنا رمال سوداء، وإحنا عندنا طمي، وإحنا عندنا قبل كل ده الشمس اللي هي يعني مالية مصر كلها. يمكن المحافظات الكتير اللي فيها أماكن استشفاء بيئي متنوعة، على رأسها الوادي الجديد زي ما ذكر صديقنا اللي عمل مداخلة من شوية، أسوان والإسكندرية والقاهرة والبحيرة والأقصر والوادي الجديد طبعا ذكرناه، ثم مرسى مطروح هذه وجنوب سيناء. هذه الأماكن يعني تعج بأماكن الاستشفاء البيئي المتعددة، سواء كان في الرمال السوداء أو في المياه الكبريتية. كل مكان في هذه المحافظات في عدة مناطق، سواء كان في الرمال السوداء أو في المياه الكبريتية وتنوعها، إضافة إلى المياه المالحة المنتشرة عبر حدود ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط. الحقيقة أنا لما بنعمل سيرش عليهم هو ظاهر بس المكان، يعني حتى أيوة. هو المفروض يبقى فيه طبعا يعني معلومات أكثر من ذلك عن لو حضرتك كتبت خريطة الاستشفاء البيئي وبدور وحضرتك بتتكلم حضرتك خريطة الاستشفاء البيئي المصرية احنا وفرنا لك ده كله، وهنجاوب على السؤال ده بشكل بسيط جدا. وانا بعد الحلقه هوري لحضرتك سهوله انك ازاي توصلي للخريطه كلها. اكتبي بس حضرتك خريطه. وفي حد كاتب اول خريطه سياحيه علاجيه على مستوى مصر بمناطق السياحه الاستشفائيه العلاجيه دي مصر. احنا مؤسستنا هي اللي عامله الكلام ده وعامله موبايل ابلكيشن، وهنديه لك كمان وللساده المستمعين، وهتعرفوا كل الاماكن بسهوله وبيسر. لكن اما بعد حضرتك احنا عملنا كمؤسسه او كمجتمع مدني الخريطه والعمل الفردي، وجمعنا الحاجات وبنترجمها. طيب الدولة فين من استثمار هذا العمل؟ الدولة فين من استثمار ان احنا دورنا اللي احنا نوصل صوت حضرتك للدولة. يعني ده دور الاعلام ان احنا نكون ناقل او وسيط بين يعني اصحاب المبادرات واصحاب الرؤية وبرضو المهتمين بالمجال والوزارات المختلفة. لان حضرتك لما سألتيني كلمني عن الاماكن وعن الامراض مع بعض، احنا الاماكن طبعا الكتيرة اللي احنا جمعناها، لكن الامراض يعني في امراض عملنا حاجتين على هذه الخريطة، ثلاث حاجات وهيعجبوك جدا ويعجبوا السادة المستمعين. نمرة واحد البحث بالمكان، يعني تضغط على كليك على حلوان مثلا أو أسوان فتشوف كل التفاصيل، سواء كان صور، سواء كان فيديو، سواء كان داتا، الأماكن دي فيها إيه، بتعالج إيه، بتعالج منها بالشرب ولا بالغمر ولا بالمساج ولا بإيه بالضبط، أقرب مطار فين، أقرب مستشفى فين، إيه الأماكن السياحية الموجودة في هذا المكان، كل ده على موبايل أبليكيشن. ثم عندك وسيلة أخرى من وسائل البحث وهي البحث بالمرض. عندك 12 مرض، حاجة بمجرد ما تضغط كليك على واحد فيهم هيوريكي أفضل مكان تتعالج فيه فين. يبقى إحنا عملنا الجزء اللي حاجة بتسألي عنه وهو المكان. الثالث البحث عن بالأعشاب الطبية، من خلال معرفة الأعشاب الطبية وإيه علاقتها بالاستشفاء البيئي تستطيع أن تشوفي مجموعة من الأعشاب الطبية موجودة على هذه الخريطة وتنقلك إلى المرض اللي هو ليه علاقة. إحنا ناخد من حضرتك الابليكيشن وإزاي الناس تنزله وتسترشد بيه، لكن بعد هذا الاتصال هاتفي. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، بحييكم وحيي دكتور عبد العاطي ومس عليه واقول له كل سنه وحضرتك طيب. وحاج بخير يا فندم، اهلا وسهلا بيك. انا عبد الناصر البنا دكتور. اهلا استاذ عبد الناصر، منور الدنيا. ازي حضرتك؟ اهلا اه طبعا صديق عزيز الاستاذ عبد الناصر، منور الاذاعه المصريه وبرنامج يعني موضوع في غايه الاهميه دكتور. يا رب يخليك. وخاصه كمان انه حضرتك عارف الكتاب السياسيه ومعالي الرئيس بيولي اهتمام خاص بافريقيا والله، وخاصه انه مصر كمان خلاص بتترأس الاتحاد الافريقي يعني نهايه السنه بتاعتها لرئاسه الاتحاد الافريقي. وطبعا احنا ما نقدرش ننكر انه لابد ان يكون في تعاون بيننا وبين افريقيا في مجال الاستشفاء خصوصا يا دكتور. طبعا يا فندم طبعا. وكمان برضه عايز انوه انه لازم الاعلام يكون في تكثيف اعلامي للمجهودات الكبيره اللي حضراتكم بتعملوها. أيوة. علشان حتى على الاقل الناس تبقى ملمه ومحيطه بهذا الموضوع لانه في غايه الاهميه. صحيح. هو طبعا برضو على الاقتصاد يا دكتور عبد العاطي ما نقدرش ننكر برضو يعني صحيح. يعتبر برضو من الحاجات الداعمة للاقتصاد القومي بتاعنا. تمام. هو حقيقة طبعا يعني أشكرك على توجيهك لنقطة إفريقيا، ودي حقيقة عارف كويس أن أنا يعني من أولى اهتماماتي وزياراتي اللي أنا بعملها ده عن باستمرار إفريقيا، وهي هب كبير جدا، وإحنا عشان كده يمكن عاملين مؤتمر متخصص عن السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي هيعقد في شهر سبتمبر 2020 إن شاء الله 20 سبتمبر 2020. هذا المؤتمر موجه بشكل تفصيلي عن السياحة العلاجية البينية ما بين مصر ودول إفريقيا، وإحنا معتبرين طبعا أن إفريقيا هب كبير جدا وسوق واعد تماما لخدمات السياحة العلاجية وأيضا خدمات الاستشفاء البيئي، لكن هم أكيد هيكونوا مهتمين بما يزيد عن 85% في السياحة العلاجية اللي هم في أمس الحاجة ليها فعلا، ودي متوفرة في مصر، ولما لإفريقيا ومصر من علاقات وامتزاجات روحية ونفسية وعلى كل المستويات، بالتأكيد مكان مصر هيكون هو المكان الآمن والملاذ والحضن الدافئ لاستقبال أبناء إفريقيا في قطاع السياحة العلاجية للعلاج أو أيضا للاستشفاء البيئي. إحنا معنا مكالمة أخرى من مستمع كريم آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا أستاذة. أنا دكتور محمد عدلي من نجا حمادي. أهلا بك يا أستاذ محمد. الله يسلمك. الحلقة دي بصراحة مميزة جدا لأنها فريدة، يعني البرنامج مشكور وطاقم العمل كله على استضافة الدكتور عبد العاطي. شكرا لزوج حضرتك. اتفضل. والله ولا سيما لي نحن الكبار السن. هو الأستاذ هالة سالم رئيس التحرير والأستاذ علي عبد العالي المخرجين هم لهم الفضل الحقيقة. مشكورة الأستاذة هالة والله وطاقم العمل. بص يا دكتور احنا في الصعيد، احنا في الصعيد زمان كانوا أهلنا لما بيداهمهم ألم الرجلين أو ألم أيوه. الرطوبة في الجسم حضرتك أو الفقرات العنقية أو القطنية أو ألم الظهر بصفة عامة، كانوا أهلنا في الصعيد بيتجهوا عندنا في مركز أبو طشت لقرية اسمها القارة باللغة القارة، كانوا بيدفنوا أجسامهم، يعني أنا رأيتهم وأنا في المرحلة الإعدادية والثانوية أيوه. ما عدا الرأس يجيبوا شمسية حضرتك ويبقوا لفترة من الوقت حتى يتصببوا عرقا وخلاص كده ما بيقدروش يقاوموا تاني لمدة أكثر من ساعتين ثلاثة لحد ما يقدر أيوه. يطلعوا بقى بعد أن تصببوا عرقا وقد شفاهم الله والعافية. فعايز سيادتك إلى أي مدى هذا الأمر؟ وأنا بشعر من لغتك يمكن أنت بلدياتنا من الصعيد. أنا من أبو مناع ورحت الجارة قبل كده طبعا. أنا ابن أختك من أبو مناع يعني. يا مرحبا يا دكتور. ابن عمي لازم والله ربنا يديك الصحة دكتور وبارك فيك يا حبيبي. طيب هو كلام حالك سليم طبعا فيما يتعلق بما كان يدور ولا زال يدور في الاستشفاء البيئي البلدي احنا بنسميه طبعا او التراثي اللي بيحصل بالشكل اللي حالك بتوصفه ده، ان فعلا في ناس بتدفن نفسها في الرملة، كان في الجارة، كان في معظم قرى الصعيد ده كان بالفعل، لكن كمان اصدقائنا واخواننا في البادية كانوا بيعملوا ده في سيناء وفي الوادي وفي البحر الاحمر وفي اسوان، وبيعملوه بشكل يعني بدائي أو شكل بسيط مبسط، لكن تخيل لما كمان يمزج العلم بهذا الشكل التراثي اللي كان موجود، وإحنا عندنا عشرات ومئات ويمكن مش عايز أقول يعني ما يزيد عن 1000 مكان في مصر مأهول يستطيع أي حد أن يستثمر فيه في قطاع الاستشفاء البيئي. هم بس يعني أنا استفسار المستثمرين، وأنتم محتاجين حد من خارج مصر يجي علشان يعني يستثمر لينا في قطاع مهم ده، وإحنا عندنا 1347 مكان، وخالنا هو كلمنا عن مكان تاني في نجا حمادي، أخد بالك يعني أماكن كل يوم بنكتشف أماكن والمستثمرين ودن من طين وودن من طين. معنا مكالمة أخرى من مستمع كريم آخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا النقيب بحر عبد الله سلام. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. تفضل. بالصدفة وأنا لسه في صحتي، أنا سن 82 سنة وقعيد يعني الوقت. فأيام ما كنت بنزل أتفسح وكده بالصدفة لقيت مكان خلف سجن القوات البحرية في المنشآت التعليمية، منطقة كده الناس بتنزل فيها. فين يا فندم ده؟ فين؟ البحر الميت. البحر الميت. التينة بتاعته لونها اسود. ايوه فندم. ولقيت الناس بتدعى جسمها بالطينة دي. صحيح. وعلمت ان فيه ناس بيطلع لها حاجات كده دورانات في جسمها. ايوه فندم. وكل ما كانوا بيزولوها في الطب تطلع لهم تاني وحاجات زي كده، وامراض جلديه في التانيه في الاماكن الحساسه. لقيت الناس دي فتابعتهم، فلقيت الناس دي بتشفى بامر الله وبتروح نتيجه دعك جسمهم بالطينه السوداء من البحر الميت. تمام. وبيعتبروه مصيف وبيتزوروا فيه، وتلاقي حضرتك زحمه كتيره فيه وراء رغم ان المنطقه ضيقه جدا. ايوه. هي تعتبر في شرق أبو قير. أيوه. البحر الميت. أيوه. منطقة استشفاء لجميع الأمراض الجلدية. صحيح. لأن أنا تابعت الموضوع ده، اللي بحب الاطلاع، تابعت الموضوع ده بدقة، لقيت هذا المكان علاج لجميع الأمراض الجلدية. أصلاً المكان أبو قير. في أبو قير في مكان فعلاً مشهور، وفي منطقة سجن القوات البحرية. أيوة. شكرا لحضرتك يا فندم. وفي منطقة الجربة كمان. وأشكركم على البرنامج بتاعكم العظيم ده، والإذاعة بتاعتنا البرنامج العام العظيمة بتاعتنا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. هو طبعا في منطقة الجربي ومنطقة أبو قير فعلا من الأماكن المشهورة المميزة اللي احتوائها على العناصر اللي ذكرها أخونا العزيز، ويعني كتير وكتير وكتير من الأماكن اللي هي منتشرة في مصر كلها. يا رب تكون الحلقة دي يعني فاتحة خير على هذا المشروع اللي عجز من كتر احنا منتظرين ان شاء الله ان تكون في بوادر، كويسة جدا للتعاون المأمول من أصحاب القرار في وزاراتهم المعنية ومن قطاع الاستثمار القطاع الخاص اللي احنا طبعا يعني بنحب ان هو يبادر قبل ان يأتي آخرون، وده من حق الآخرون انهم يجوا طبعا اذا كان الاستثمار مفتوح بهذا المستوى فمن الداخل او من الخارج اهلا وسهلا به. محتاجين ايضا المجتمع المدني لزيادة التعريف لدى المجتمع بما يجب أن يكون عليه من خبرة وعلم بهذه الأماكن، لأن لو في كل محافظة بس مؤسسة أو جمعية من الجمعيات اهتمت بإبراز هذه الأماكن في محافظته هيبقى عمل إضافة قوية جدا على مدار الفترة اللي احنا بنأمل أن تكون هناك طفرة في صناعة السياحة الصحية في مصر. دكتور عبد العاطي قول لنا بقى الابلكيشن ده ننزله ازاي. و ايجي ماب ايجي واي اي ام اي بي ايجي ماب هيكون على الاندرويد. معلش تاني كده. ايجي واي اي ام ام اي بي ام اي بي بي بي ماب ايجي ماب بس كده على الموبايل ابلكيشن في ثواني هينزل يشوف الخريطة موجودة قدامه او يكتب ايضا travicare.com ممكن يشوف نفس الخريطة عليها في الاشفاء. لكن هو اللي نزل ابلكيشن الناس اللي ما لسه ايجي ماب. وانا هسيبه لحضرتك طبعا بعد الحلقة علشان تشوفيه يعني السادة المستمعين يشوفوه، واحنا طبعا في تطوير مستمر لهذه الإمكانيات والحاجات التكنولوجية طبعا. حاليا داخلين في طور الترجمة إنجليزي وفرنساوي وألماني وهوسة. من دل اللي كنت عايزة حضرتك عليه بقى التواصل مع العالم، والأبليكيشن ده محتاج نبقى بيخاطب كذا لغة. بيخاطب كذا لغة، احنا مستهدفين 6 لغات بالإضافة للغة العربية للتعريف، لأن طبعا حاجة برضو احنا بنتعامل بشكل فردي، يعني احنا فرد مجهودات مجهودات مؤسسة متواضعة. يعني احنا معنا مكالمات مستمعين أخرى. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متعرف بيك. محمد بلال فراج مدرسة عربية. أهلا بيك يا أستاذ محمد. القاهرة. اتفضل. في أيضا بالنسبة للمناطق الاستشفاء من الأمراض الجلدية عندنا في مصر القديمة عين السيرة. طبعا السيرة يعني أنا نزلتها بس الآن سمعت إنها بعافية. بخير وعافية فعلا. فما يعني كنت سمعت إن في مكان لتطويرها وإرجاعها للحديثة الأولى، فأرجو إن يعني من حضرتك إن يكون في اهتمام بالموضوع ده لإرجاع عين السيرة إلى سابقها عليها. إن شاء الله يرجع كبريتاج عين السيرة زي زمان. وكان يعني من 30 سنة لما كنت أنا كمان بروح الأماكن دي. شكرا لحضرتك أستاذ محمد. مكان مميز جدا يعني، إن شاء الله يتعافى ويرجع علشان يعني يكون فيه مشروع استشفائي كبير جدا في عين السيرة، أحد أهم الأماكن لأماكن العيون الكبريتية في مصر، وكل الناس عارفها طبعا هتسمع عنه يعني لأنه كان تاريخ عظيم هو عين السيرة في مصر. نتمنى أن احنا طبعا اتفضل يا دكتور. هو احنا يعني من الأماكن المندثرة أو الأماكن اللي يعني تعافت أو حصل لها مشاكل من أهمها عين السيرة، وفي بعض الأماكن الأخرى الموجودة في مصر برضو محتاجة إلى تطوير سريع جدا وعاجل، ومن أهم هذه الأماكن حلوان. احنا نتمنى طبعا أن يعني كل المجهودات اللي المؤسسة قايمة بيها والمجهودات المجتمع المدني تتلاقى مع المؤسسات الحكومية والمجهودات الحكومية، ويكون في تواصل بينكم وبينهم إن شاء الله في الفترة اللي جاية، ونسمع أخبار مباشرة إن شاء الله، وتطمننا اللي احنا كإعلام قمنا بدورنا وإن رسالتنا ورسالة حضرتك وصلت إن شاء الله. أكيد أكيد. دكتور عبد العاطي المناعي مسؤول السياحة العلاجية بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة سابقا ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. شكرا حضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك وشكرا للبرنامج. برنامج العام. شكرا يا فندم. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء. لقاء أسبوعي. رئيس التحرير هالة سالم. حسام رأفت على هندسة الهواء، علي عبد الإعال الإخراج، وتقبلوا تحياتي تنسيم البدراوي.